قدوات لأهل الإيمان في هذا الزمن أن اثبتوا على دينكم، فالملتقى عند رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لمن فهم المقاصد واتقى، في قصة هي للمكارم تلتقى. أن الحياة تجارب ومواعب، والنيل في طلب السعادة بالتقى. ربها قدر الحياة مواعظة، واهتم بها سبل السعادة والرضا. وانظر على أثر لها متجذرة، سنن الإله على حوادث لم مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل جليلنا. آياتها ونجت شغاف قلوبها، في النور يخترق السماء بلا نار.